بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبجمتو تبلي وانكيا ربين الآن خير قد فيسا نمرا يهاجراك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قبجمتو تبلي وانكيا ربين دنياتنا هندي فيتو نوفهم دنياتنا كيف ستلي قوس هدو أومي قوستثني اندين كدين يوكال لما لما كدين أكسما دنياتنا كيف ستي ديراهي دبرتي أومي أبا مناتي في هاد أمنا والنقود كجدو إساني والجالتو في والبوهرون جو كغمتشون إساني تقاد سيسي كوان بيقو نمو غماغمنا ولي دبسي كبجادا والدنجرات كحاق إساني جدو إساني تأيغني والربي جدو إساني تكيفتني أكا ربي جدت ولي قولن ربي أكا نمني ولهميني قرآن كيسات لبتيجر حاق إساني أكا ولي إيغن أبام مناتي فارمنا وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا يو وجيجرات تن حالا غاري وجيجرات لا عمل بريدا وجيجرات لا ودون ددربين ودون جبين ودو رقو إرتين أوهن كرا غاري وجيجرات لا يو جبتان اللي إسن تجب ملي خيري مدان إسي بير جرات تن أولو من جبنا يجب ربين كيما سبحانه وتعالى دبرتي تقى يو جبان اللي وان خيري مدان ترى أرقم دبرتي إسيتان تربي أمانات التفل تربي اتقافة مما بياك ياما إرات قافة أكيسي جيسيته موني من تجليتني حيث دبرتي لها قبائي لها سنكيسا خيري إسيد آمولا وان خيري تهوان غاري إسيد آمولا وعاشروهن بالمعروف هالا غاري والدنجرات لا جدا رسول الله حديث التمال جدا استوصوا بالنساء خيرا دبرتي لها خيري لاما جدا دبرتين كناك الآن جلتا الرأو ممتي أقسمت جلمنا سنين اتفوفتي يونك أجيلت جتير الآبت نجبستا يوكان أقسمت تهتي خيري الآمي يؤتي خيري الآمتب جلن إسيسنك أجيلمت جدير ماجر أنجتو دبرتي فولة تنقورين قلبي إسيه جبسين يؤتي قلبي جبسيت يو فولة تقورت يو غنما قلقل خمتا إسي لكم ستتاتك آقان جلن إسيسن إتفو فجتو يؤتي أمل غارين إسيه رتهو يؤتي طبيعة بريدة إسيه رتهو أدو إسين جبن أدو إسين شابن أدو إسين مفتشين غنما قلقل قرتي غمتشون جدو تسنت يو أرغمتي جلن سني قلقا جيلومات إسي جدير مجدتورا دامت تقوخنا دامت قدان رسول ربي صلى الله عليه وسلم حق نما لما حق لافو تلماني إيقات داجران حق دبرتيتي في حق جولي أتيماتي رنجتو لما فاردتي حقا إسيسا أدوهم إرئفني جيسوفي كنوفي حديث معاوية كيستي رسول ربي صلى الله عليه وسلم وأنا جائبا جدا معاوية كنت في يا رسول الله جدين ميجارتين تنهاتي منا كينا مال نرى قبضي حقا نتين جدين جدين معاوية أنما قاري هذا منا إساتي في هذا رسول مال جدا نندوبا يا معاوية يرو وانيات إسي ناكسو يرو أفت إسي أفسو فول كيس رغتو ربو فقط رب سها فك سجدتوني أبو منا كي ستملي ألت أودوني أبو جدا كوني دبي أجائبات جدتو يرو نهاتو يو إسي نهاتو معنى كنا بيلسو أبو جدتو يرو أفتو يو إسي أفتو دار إسي باسو جدتو يرو جدو تسنة ركون أرغم تفولة كي سيون دهين بينغة سيو والربيل لن أرغم تفولة كي سرقوتن فول إسي كبجاقب أقسم رب سها فك سنجدنين هن أبارين دبرتي أبارون هنتات منا كيسة مالي الليهن أودينين جل أنجيكو نمني قرين قلبين إساء قرتني قلبي فردولا قوالا جيكو معنى كنا قوالا منا كيسة يوالولان ألت الليه قسم سيها فولة بكسة فنيانة بكسة جيكو كل الليهن هنتاتو دبرتي يوم ألت الليه والولان يولق أبارا ويتألب ينشاط ويتورع فيدكا ويتورع فيدكا ويتتيغت تيسم ممانا مبردكا ودوني من برباك هجتو كناف رسول ربي دبيك ننود آمن صدف فردت علمي سلا شريعات إسي برباكسو أمري عبادة وإسي برباد إسي برسيساني إردت الله إسي كاسو قرآن من إسي كيستي قرأو برسيسو هات مؤمنتوتا عائشان ربي سيرا هجالت أبا سيرا أديسيتي أبي بكر الرمال جدي نعم النساء ونساء الأنصار دبرتين أنصارا واتلت مالف جنان لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين سالفن إسان أرجن الدين ربي براتني فقيهته الراجل أنجدت أبان عائشة أبي بكر أكنا جدي عائشة تهنا جدت عائشة أبي بكر الرابرد دبرتين رسولا نما برسيسا وللرابرة كناف وان سلا أمري دينا برباكي هذا من إسافا برسيس إساف دنيا آخرات اللي بؤاق أبجدت كناف أبان منا قارين قرآن إسي برسيسو سنة رسول ربي حديث إسي برسيسو أكا إسين برت إسي قرقارو عبادات إسي تقاسو أكا إسين صلاة تقضو كان برباكي تجدت وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ربنا كان جدا صلاة تورك إيه مرين إردت اللي جبس اتكاس جدا جدت رحم الله رجلا قام من الليل جدا الرسول ربي صلى الله عليه وسلم ربي رحمة إساها قولوا نميك هل كان الجئين أبتي فصلى وفي صلاته وأي قد مرأته فصلى هذا من إساها اللي كاسي صلاة هل كان ليلي يو إسين جدكو هل كان بشان فولتنا إيه بشان جلد انقلاسي إسي درري إسي قرتنا إيتنين فيالفو ودوم انتهين فولمت بشان ففجاسي أكا إسين كاتو كقول جدتو أكا إسين ليلي صلاة قول رب رحمة إساها قول إني رسول ربي دعائي كرتني جدتو ورحم الله مرأة قامت من الليل فصلت دبرتي هل كان قاتل أبتي صلاتي أبا من إسير لي كافتي يو إلي بدي فول إسات بشان نيتي أكا إني صلاتي قوتي ربي إسير رحمتها قلو جد أنجدت كان برباكي كان وليدامو برباكي أفرف بارتي حالة غاري ودين جراتو شعور إسي إيغو نفسية إسي إيغو خاطر إسي تلتولة اتتقهام إسي أكا إسين قرتني اتوان تقهام نقلو وعاشروهن بالمعروف جدتون كان ابن عباس رب رحمة إساها قلو رب سر هجالته أكجد إني أحب أن أتزين للمرأة أن هذا منك ياتي تتلفت جالت أقم إسينا تتلفت جالت ما للجنان وآشروهن بالمعروف جد على غاري والجين جرات لا جد أتغاري تا إسين لن غاري تاسيتو يواتف قدر إيسا دبو تاتي هو إسين لن غرتني تما فرّي هكتا أولي قدر ديم تتاتي كسينا كيسا جدتو كناف أتلي يو حالة غاري إسين والجين جرات إسين لن حالة غاري إسين والجين جرات كناف جدو كيسانتي وان ببدا وان غرتني فقطا أقل من أرقمني إيقو برباك كسانتي أكسما وانت برباكتها الأمناتي في أبا مناجد دوتي بوتا فقدت إيجتو برباكتها بوتا فقدت ويتجنو وان منا كيستي أبا مناتي في هاتي منا قفت وللرقبك أبا هاتي منا وان أبا منا إيجيس جب منا سن كيستي للرقبكتو قبض جتو أكسما ويتألبات اللي وان أبا منا سن جب للرقبكتو قبض فكينا في ريوتا ففقتها وان بدات إيجي إمر الرقبكتو مغالا كيس اوليغا ديمو قدس ورا غورو يو ديم تلي غرتني نم اغر توجين كرا ديمو دبو اكا خاطر اساهم بني غورو محرمان الات غرتني سفر لفايرتو ديمو دبو امانا ابا منا سنتي سوق ابدي سيلن جتو معنان كانا ان اللي امو امانا اسي سنتي سوق ابجتو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كنت كيسنو تيسير وانت ستنرا نغا فتن تنجن جتو جهب فارتي إسي وان إسين هاجمت هند قدوفي حاجة إسي جيس صوفي نمر إسي دروم صو إسمالي نمبرو أك إسين إجان هلال لقدو حاجة إسي تا نفسياتي في حاجة إسي تا أباماناتي في هذا منم اللي جيس صوفي برباكي حاجة نفسي إسي تا كلمة غاري اتحاسه إسي فارسو وقتي كثير مرتاح في إسيف كنو نحن قرين على قلاني خلاص أبا منا أتمنى ألفيني هذا منا السلام عليكم اللي انجرون أقوم أغرتني لإنك على قليت حفور إسيفك تغرتني منا ألفيني نحن برباكس أبا منا هذا منا تجيرو كنو برباكس برتائها سيسو برباكس ولين تبطو برباكس yaada shin guyya yaada olt irragalchu barbaachi mana keetatti cinqama oltisan irragartani furu barbaachi ijolle wajjirrakata olt ta ijolle qabde le adda ofi teette mukaha olt kana hund irragalchu qabajechu bashasha tahu qaba maana kana namni gartani abba manatu ku bashasha tahu qaba akhlaq nisa akhlaq gartani bareeda tahu qabajechu abdullah ibn umar rabbi sarra hajalatu akkana jada rasul rabbi ya abdullah nan jada atin kuni ni somta halkan ni dabatta guyani somta jadenat nimne dagenne dubbi ke jannan e ya rasulullah jadenge akkasin hajjatin jadani dabaddu salati rafi jadani maanan kana dabatatu mayo bule ho salatu afirratti hada mana yo kuban qabatin bokkete ihin jirtu fiwani sina jamtu fiwani sin tawfeetu sunille tawye rafin le jadani hirri belle rahamu dijecha hada mana keetille toyaddu jadani ibada ma qofa gootee tin ibadaatin citin jecha haati mana si eedi maanan kana haqa wali eegu barbaachi jechu jaartileen haqa wali raqab wa inna li zawjika alayka haqqan haati mana haqa sirraqab digeesi jidanin jechu kana hadiisa keessatti rasuulli maal jedhan wa fi budi ahadikum sadaqa haadha mana yo wali ciifte sadaqa haadha jedhan jechu maali rasuulli rabbi akkas jennaan sahabaan gaafatan sila rasuula fedhiidhaan walitti dhaqaanamni fedhiidhaan wal qunnama akkamitti sadaqaadha jennaanin yoo taabiroota haraamaati wal qunnamte maasiyaan sirratti deema jennaanin ni deema jedhaniin sahaabaan akkuma sun maasiyaan sirratti deemu haati mana keetiillee yoo gartanii wajjin jiraatte sadaqaa siif tahaa jedhaniin jechuu hadiisa imaam muslim odeessetti. Kanaaf maal barbaachisare rasuulli rabbi sallallahu alayhi wa sallam akkana nuun jedhan akkatti manni ijaaramu. Akkatti manni tolu, akkatti manni bareedu, akkatti jaalalti jidduu namaatti uumamtu, jaalalti uumamte tun akkan banne, akkatti godhan nuu himaa jiran jechuudha. Kanaaf rasuulli rabbiitu hatta dubartoota isaanii akkatti isaan horatan irraa laallee hubatuu dandeenya. Hatta yoo imala bayan akka qalbiin isaanii toltu hixaa buusaniif rasuulli rabbi sallallahu alayhi wa sallam akka takka anatti caala jetteetiin hin gartanii taan hin xiqqeessin. Hixaa buusaniif jechuudha. Maanaan kana haaxira dubartii toltu. Dubartiilleen abbaa mana ofii jabeessu haaxira isaa tolchu kanaaf rabbiin olaanii gartanii warra guyyaa irraa wal fuudheetiniin mana ijaarate jaalalti isaanii haga guyyaa qiyaamaa jaanata waliin gala rabbi haa godhuu fi itti fuftu rabbi haa godhu jaalalti tuwwan itti fuftuun akka biqiltuuti biqiltu yoo bishaan dhabde yoo margi itti marge huurummaan arge ni baddi jechuu biqiltuun sun. Kanaaf biqiltuun tun wanni barbaachisu nasihaa jarri lamaan walii godhuu qalbii walii laafuu jaalala gidduu isaaniitti waan dabalu walii dhaamuu yoo tokko balleesse gartanii irra laaluu dhabuu yoo tokko dogoggore gartanii dogoggorsan bara maraasanuma haa ta'uu dhabuu fakkeenyaaf yeroo tokko waa dogoggorte bara maraasan irratti qara'uu dhabuu guyyaa kanaallee akkana goone jedhee gadoo yaadachiisuu dhabuu akkanaan jaalala gidduu isaaniitti turtu jechuudha. Isiilleen ogu yaa kana akkana nan goone akkas narratti hin dalayne akkas naan hin jenne hin barbaachifte walii dagachuu barbaachifte walii dhiisuu barbaachifte irra walii taruu barbaachifte yeroo garii homa ijaan argan tokko akka waan hin arginii tahuu barbaachifte akkas malee jiruun namaan deemte akkas malee jaalalti hin turte waggaa takka lamaan booda gartanii hir'ataa deemte jechuu jaalalti kanaaf rabbi warra wal boohar warra waliin jiraatu warra addaan hin baane warra jiruun isaanii tuuf rabbi isin maraa haa taasisu isinitti dheeressuu kiyyaaf dhiifama. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.